السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في درس جديد من دروس التعليق على كتاب الترمذي العلل الصغير. وهذا الدرس فيه شرح لبعض المصطلحات التي أطلقها الإمام الترمذي في جامعه. فكما تعلمون وكما تقدم أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يكتفي بسياق الأحاديث بأسانيدها، بل يحكم عليها ويستعمل في حكمه هذا مصطلحات حديثية. فتارة يقول عن الحديث إنه حسن، وتارة يقول حسن صحيح، وتارة يقول حسن غريب، وتارة يقول غريب، إلى غير ذلك من الألفاظ أو المصطلحات التي يطلقها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والوقوف على معاني المصطلحات عند الإمام الترمذي وعند غيره من المحدثين هو من أهم الأمور في علم الحديث، وسبل الوصول إلى المعاني الصحيحة للمصطلحات. وأقول المعاني الصحيحة لأن هناك اجتهادات كثيرة خاطئة في تفسير المصطلحات الحديثية. من أهم طرق الوصول إلى المعاني الصحيحة للمصطلحات الوقوف على كلام نفس المستعمل المصطلح، أن يشرح هو مراده بهذا المصطلح. فهذا من أدق الأمور في معرفة معاني المصطلحات الصحيحة. ولو جمع إلى ذلك وضم إليه أن يستقرأ شيء من أفعال، أن تستقرأ شيء من أفعاله أو من تستقرأ شيء من إطلاقاته لنفس هذا المصطلح، فهذا يزيد المعنى وضوحا ويبعد ما قد يشتبه به. فأحيانا يعني يعبر الناقد أو الإمام بمعنى معين للمصطلح، ثم قد تجد في بعض استعمالاته تنزيلا لهذا المصطلح على معنى آخر. فالاستقراء يزيد الأمر وضوحا ويرسم حدودا لتطبيقات هذا المصطلح. وهل التعريف النظري الذي أطلقه الإمام هو تعريف جامع مانع يريد به يعني أن هذا المصطلح لا يطلق إلا على هذا المعنى، أو أن التعريف اللفظي الذي ذكره إنما هو يوضح صورة من صور هذا المصطلح، أو أظهر صورة وإن كان لا يمنع من دخول صور أخرى. حسنا، على كل حال ننطلق في ما بدأ فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من تفسير مصطلحاته. فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن الحديث الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو ما حقق هذه الشروط الثلاثة. الأول: أن لا يكون في إسناد الحديث أي راو متهم بالكذب. الشرط الثاني: أن لا يكون الحديث شاذا. الشرط الثالث: أن يروى الحديث من غير وجه، أو أن يروى نحو الحديث من وجه آخر. فهذه الشروط الثلاثة التي تحقق معنى الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هي تختلف عن الشروط أو عن الصفة المعروفة للحديث الحسن. وأقصد بالمعروفة أي التي اشتهرت في التدريس الشائع المعاصر للحديث، وهي التي اشتهرت أيضا في القرون المتأخرة. فالشائع والذائع في معنى الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فهذه خمسة شروط للحديث الحسن، إلا أن الترمذي هنا ذكر ثلاثة شروط فقط، فلم يذكر شرط اتصال الإسناد. ولذلك نجده في جامعه يحكم على بعض الأحاديث بالحسن ثم يصرح هو أن أسانيدها ليست متصلة، ولم يشترط السلامة من العلة. وإن كان قد يقول قائل إن قوله السلامة من الشذوذ فيه إشارة إلى السلامة من العلة، وذلك لأن الشاذ على تعريفه الشائع الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذه المخالفة من الثقة للثقات هي أظهر صور العلة، أما قوله أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، هذا في الحقيقة أيضا لا يطابق الشرط الشائع للحديث الحسن من الشروط الخمسة. وذلك أن قولهم ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه يقصدون بخفة الضبط مستوى من القبول مستوى يقارب الصحة ولكنه دونها، وفي نفس الوقت لا ينزل عن مستوى الراوي الذي يقال فيه صدوق. وأما قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فهذه الجملة فضفاضة يدخل فيها حتى يعني من ضعف حديثه بشرط أن لا يكون متهما، وهذا المعنى قد صرح به ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لكلام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا يبين أن كلمة حسن أو مصطلح الحسن عند الترمذي ليست مطابقة لا في شروطها ولا في نتيجتها أو مؤداها للمعنى الشائع للحديث الحسن، بل قد يدل استعماله لمصطلح الحسن دون أن يرفق معه مصطلح الصحيح، قد يدل ذلك على نزول الحديث ووجود نوع ضعف فيه، وإن لم يكن هذا الضعف مستحكما شديدا. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل وفي شرح لكلام الترمذي، قال: واعلم أن الترمذي رحمه الله تعالى خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإدراك هذا عند الإمام الترمذي يعني يعيننا على فهم كلامه بشكل جيد، حتى لا نحمل إطلاقاته أو مصطلحاته معاني لم يردها. فإذا قلنا في حديث من الأحاديث حسنه الترمذي ثم نقول وليس كما قال، ليس كما قال، يعني من يقول هذه العبارة متعقبا الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه في الغالب يريد أن هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الترمذي بالحسن أنه لم تتحقق فيه الشروط الخمسة للحديث الحسن على التعريف المتأخر الشائع المشهور، بينما الإمام الترمذي لا يحاكم إلى هذا التعريف ولا يحاكم إلى هذه الشروط الخمسة، بل الذي يجب أن يحاكم الإمام الترمذي إلى تعريفه وإلى صنيعه. ولذلك يعني وهذا يعني بوجه عام ليس اصطلاحا خاصا بالإمام الترمذي، بمعنى أن المصطلحات الحديثية بوجه عام عند الحفاظ المتقدمين هي مصطلحات متعددة الإطلاقات وواسعة في مراداتهم بها، بحيث تطبق على أكثر من حالة. ولذلك نجد في مصطلح الحسن مثلا أن بعضهم يستعمله في الأحاديث التي هي من أعلى درجات الصحيح، فيقول بعضهم فيها هذا حديث حسن، ويوصف بعض كبار الحفاظ بأنه حسن الحديث. فالإمام شعبة إذا قرأنا في ترجمته في كتب الجرح والتعديل نجد بعض كبار المحدثين وصفه بأنه حسن الحديث، فهل يقصدون بحسن الحديث عند شعبة أنه في درجة دون درجة رجال الصحيح؟ لا طبعا، وإنما يقصدون أنه حسن الحديث، أي أنه حسن التأدية، حسن الأخذ، حسن التحمل والأداء إلى آخره، حسن السياقة. فهم يستحسنون شيئا ما في روايته أو أشياء متعددة في روايته. وهكذا حين يقول القائل من المتقدمين عن حديث إنه حسن، فاستحسانه هذا هو لمعنى من المعاني، ليس بالضرورة أن يكون معنى واحدا جامدا محددا لا يستحسن الحديث لشيء آخر سواه. فهذا التعليق من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في وصف الحديث الحسن هو تعليق مهم ومفيد، ولأن الترمذي يكثر منه كثيرا، يكثر من ذكره في أكثر الأحاديث إما مفردا وإما مركبا. و التركيب في المصطلحات اشتهر به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فهو يقول في الحديث إنه حديث حسن صحيح غريب، أو حسن صحيح، أو حسن غريب. وهذا التركيب كثير في كتابه وشائع. فهل نقول إن معنى الحسن إذا كان مركبا هو نفس معناه إذا كان مفردا عند الترمذي، ثم نزيد على المعنى ما يتضمنه اللفظ الآخر. أي لو قلنا إن الحديث الحسن عند الترمذي هو ما تحققت فيه الشروط الثلاثة سواء أكان مفردا أو مركبا، فإذا كان مركبا فإن هذه الشروط الثلاثة تكون موجودة ومتضمنة، ثم يزاد عليها ما يفيده اللفظ الذي ركب مع هذا المصطلح. يعني إذا قيل حسن صحيح فالمراد أنه حسن تحققت فيه الشروط الثلاثة وصحيح تحققت فيه الشروط الخمسة. وإذا نظرنا في شروط الصحيح الخمسة سنجد أنها تتطابق مع شرطين من شروط الحسن، أو أن عفوا شرطين من شروط الحديث الحسن عند الترمذي يعني تندمج أو تتماهى في الشروط الخمسة الحديث الصحيح. فإن الترمذي قال من في الحديث الحسن أن لا يروى، أن لا يكون شاذا، ومن المعلوم أن عدم الشذوذ شرط من شروط الصحة. وقال أن لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب. وفي شروط الحديث الصحيح العدالة والضبط، والعدالة والضبط هما أعلى من هذا اللفظ الواسع، إذن هو يدخل فيه يندرج ضمنه. بقي الشرط الثالث الذي هو أن يروى الحديث من غير وجه. الحديث الصحيح لا يشترط فيه أن يروى من غير وجه، وأما الترمذي فقال في الحسن إنه يروى من غير وجه. وعلى هذا يقال ما قال فيه الترمذي إنه حسن صحيح فالمراد به أنه جمع شروط الصحة ومن ضمنها شرطين أو شرطان من شروط الحديث الحسن، وزاد على ذلك، زاد على الشروط الخمسة شرط ورود الحديث من غير وجه، وهو الشرط الثالث في الحديث الحسن الذي جاء به الترمذي. فيقال ما قال فيه حسن صحيح أي أنه صحيح اجتمعت فيه الشروط الخمسة وأيضا روي من غير وجه، وبهذا الاعتبار يكون ما قال فيه الإمام الترمذي حسن صحيح أعلى مما قال فيه حسن، أعلى مما قال فيه صحيح وحدها يعني دون أن تكون مضمومة إلى لفظ آخر. وهذا لعله أقرب التفسيرات لمعنى حسن صحيح عند الإمام الترمذي، على أن هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض، لكن هذا لعله أقرب الأقوال، وهو ما مال إليه أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى. ويستشكل على هذا المعنى ما لو قال حسن صحيح غريب، فكيف يكون غريبا وهو وقد اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه؟ الجواب أن يقال إنه يكفي أن تكون الرواية بالمعنى، يعني أن يروى الحديث من غير وجه بالمعنى فيكون غريبا باعتبار اللفظ أو باعتبار هذا الإسناد، ويكون حسنا باعتبار ورود معناه من وجوه متعددة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.